الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم من شرح متن العقيدة الطحاوية. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولوالدينا ولجميع المسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باعث بلا مشقة. نعم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، ثم أما بعد، قوله باعث، البعث هو خروج الناس من قبورهم يوم القيامة لفصل القضاء، وقوله بلا مشقة أي بلا كلفة، وعلى ذلك قول الله عز وجل: ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة إن الله سميع بصير. وتفاصيل البعث ومسائله وقواعده وجزئياته سوف يأتينا الكلام عليها مفصلا في آخر هذه الرسالة إن شاء الله، فنرجع الكلام إلى موضعه. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ما زال بصفاته قديما قبل خلقه، لم يزدد بكونهم شيئا لم يكن قبلهم من صفته، وكما كان بصفاته أزليا كذلك لا يزال عليها أبديا، ليس بعد خلق الخلق استفاد اسم الخالق، ولا بإحداث البرية استفاد اسم الباري، له معنى الربوبية ولا مربوب، ومعنى الخالق ولا مخلوق، وكما أنه محيي الموتى بعدما أحيا استحق هذا الاسم قبل إحيائهم، كذلك استحق اسم الخالق قبل إنشائهم، ذلك بأنه على كل شيء قدير. طيب، هذه القطعة الطويلة التي قرأها الشيخ فهد من كلام الإمام الطحاوي رحمه الله هي من أعسر ما سيمر عليكم فهمه، لأنها تتكلم عن مسألة اتصاف الله عز وجل بصفات الكمال أزلا وأبدا، وتتكلم عن مسألة طويلة الذيول عميقة الفهم تسمى مسألة تسلسل الحوادث. وهذه الحقيقة أنا فكرت طويلا قبل أن أشرحها لكم، لأنني أعلم أن منكم من ليس عنده مقدمات في مسائل العقيدة ولا قواعد ولا أصول، فإذا طرقت هذه المسألة في ذهنه فربما توجب له شيئا من الشك. وهذه المسألة قد ظلت فيها أفهام وزلت فيها أقدام، واتهم بسببها أبو العباس بن تيمية رحمه الله بأنه يقول بقدم الحوادث وقدم العالم، وهو من هذه التهمة براء. وتفاصيل هذه المسألة تحتاج إلى فهم دقيق وإلى مقدمات لا بد من فهمها، فهل ترون أن نشرحها ولا نتجاوزها؟ هي مشروحة عندي، ولكن إن شئتم، لأنني أرى في الحضور من هو صغير في السن وربما يفهم شيئا ولا يفهم شيئا فنوقعه في الحرج، لكننا نقول مستعينين بالله عز وجل لا بد من شرحها. ولا حد قال اشرحها، تعبان من الظهر وانا قاعد اشرح فيها. طيب، حتى تفهم هذه المسألة التي ذكرها الإمام الطحاوي لا بد أن نفهم أولا جملا من القواعد السلفية السنية. إذا فهمنا هذه القواعد السلفية السنية المنبثقة من الكتاب والسنة فإننا سنفهم مسألة إيش معنى تسلسل الحوادث، وما المقبول منه وما المردود، وما الحق فيه وما الباطل. القاعدة الأولى قاعدة تقول: لم يزل الله متصفا بصفات الكمال في الأزل والأبد. لم يزل الله متصفا بصفات الكمال في الأزل والأبد، واضح هذا؟ وهذا متفق عليه بين أهل السنة والجماعة. فإذا يجب عليك في أوائل شرح هذه المسألة العويصة أن تؤمن إيمانا جازما بأن الله متصف بصفاته في الأزل الذي لا أول له، وفي الأبد الذي لا نهاية له، لأنه الأول بصفاته عز وجل قبل كل شيء فليس قبله شيء، وهو الآخر بصفاته عز وجل فليس بعده شيء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح: اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء. هل هي أولية الذات ولا أولية الصفات ولا أولية الذات بالصفات؟ هذه، فلذلك لازم نصير المسألة دي فيها مقدمات، وهي أولية الذات بالصفات، فليست ذاته متقدمة على صفاته وليست صفاته متقدمة على ذاته، وإنما هو الأول بذاته عز وجل وصفاته، ليس قبله شيء، وهو الآخر عز وجل ذاتا وصفاتا ليس بعده شيء. هذا يجب علينا أن نؤمن به إيمانا جازما وأن تنعقد عليه قلوبنا، فليس شيء في صفات الله عز وجل كان معطلا ربنا عنه ثم اتصف به، فكل كمال فالله هو المستحق له الاستحقاق المطلق، سواء كان من كمال ذاته أو كمال صفاته. انتبهوا أيها الإخوان. ولذلك يقول الإمام الطحاوي: لم يزدد بكونهم أي بخلقهم شيئا لم يكن قبلهم من صفته، فالله هو المتصف بصفات الكمال والمنعوت بنعوت الجلال والجمال والكبرياء والعظمة أزلا أي لا أول له، وأبدا أي لا نهاية له عز وجل. واضح هذا ولا لا؟ أنت أيها الإنسان لك ذات وصفات كمال ولا لا؟ لكن ذاتك لها أول، أما ذات الله فلا أول لها، وصفات كمالك لها أول، والله عز وجل لا أول له لا لذاته ولا لصفاته، فالله ذات وصفات هو الأول الذي ليس قبله شيء. فجميع صفات الكمال التي ذكرت لله عز وجل في الكتاب والسنة، وجميع نعوت الجمال والجلال، وجميع الأسماء الحسنى، فالله متسم بها ومتصف بها في الأزل الذي لا أول له، ومستمرة مع الله عز وجل إلى الأبد الذي لا نهاية له. فهمتم هذه؟ إذن فهمتم إن شاء الله خلق العالم مقدم العالم، واضح هذا؟ طيب، يفهم هذا بالقاعدة الثانية. قاعدة تقول: صفات الله عز وجل ذاتية وفعلية، صفات كماله عز وجل ذاتية وفعلية. أما الذاتية فقد عرفنا أنها التي لا تنفك عنه لا أزلا ولا أبدا. طيب، وصفاته الفعلية أيضا هي لا تنفك عنه لا أزلا ولا أبدا، لكن ما الذي لا ينفك عنه منها؟ القدرة عليها والقوة على فعلها. وأما آحادها فإنه حادث، مثل صفة الكلام، هو باعتبار ذاته صفة، وباعتبار أصله صفة ذاتية، وباعتبار أفراده وأحاده صفة فعلية. وكذلك الغضب، هو باعتبار أصله صفة ذاتية، وباعتبار وقوع غضب الله صفة فعلية. وكذلك فرحه، هو باعتبار ذاته أصله صفة ذاتية، يعني أن الله قادر على أن يفرح متى شاء، ليس عاجزا عن الفرح ثم قدر عن الفرح على الفرح، بل هو قادر على أن يفرح متى شاء، فقدرته على الفرح قديمة ذاتية، لكن كونه يفرح الآن، كونه يفرح بدخول أهل الجنة في الجنة، كونه يفرح بتوبة عبده، هذه فعلية. فحدوثها عز لله ففعل الله عز وجل لها لا يدل على أنه الآن قدر عليها، بل قدرته عليها سابقة على فعله لها. فإذا خذوها قاعدة: صفات الفعل قديمة النوع حادثة الآحاد، مثل ما قلناه تماما في صفة الكلام، وهذه قاعدة ثالثة: صفات فعل الفعل لله عز وجل قديمة النوع حادثة الآحاد. إيش معنى قديمة النوع؟ يعني أن الله قادر على فعلها متى شاء، ليس بعاجز عليها، ليس بعاجز أن يفعلها، لكن متى ما وقع فعل الله عز وجل لها، متى ما أراد فعلها بحكمته فعلها. فإذا فعله هذا لها الآن ليس دليلا على أنه أحسنتم ممتازين، لا، كان عاجزا عنها سابقا. مثاله في المخلوقات، ولله المثل الأعلى. الآن أنا متكلم بالفعل ولا لا؟ طيب، أنا الآن ساكت، سكت، هل أنا أخرس غير قادر على الكلام؟ فإذا أصل الكلام والقدرة على الكلام موجودة حتى وإن كنت ساكتا، فأنا موصوف بالكلام باعتبار الأصل، ولكن إذا بدأت أخرج أفراد الكلام وآحاد الكلام صارت فعلية. فإذا صفة الكلام في ذاتية بمعنى أني قادر على أني أتكلم، وأما إذا بدأت أتكلم فصفة الكلام الآن انتقلت من كونها كذا صارت فعلية الآن. فإذا هذا ينطبق على جميع صفات الله عز وجل الفعلية، الاستواء، الله قادر على أن يستوي قبل أن يستوي، فقدرته عليه باعتبار الأصل ذاتي لأنها تتعلق بقدرة الله. هل يقول أحد في الدنيا مسلم يعرف عظمة الله، الله كان عاجزا على أن يجلس على كرسي أو يستوي على كرسي إلا بعد أن خلق العرش؟ جواب لا، كان قادر على أن يستوي على العرش قبل خلق العرش، فلما خلق العرش استوى، أي فعل هذه الصفة فعلا. القبض، النزول إلى السماء الدنيا، الفرح، الغضب، الرضا، الرحمة، كلها باعتبار آحادها فعلية وباعتبار أصل القدرة عليها ذاتية. ليس هذا في الكلام فقط يا إخوان، انتبهوا، بعض الناس يظن أن هذا فقط في صفة الكلام، لا، جميع صفات الله، خذوها قاعدة ثالثة، صفات الأفعال ذاتية باعتبار القدرة يعني باعتبار الأصل، وفعلية باعتبار الآحاد أي باعتبار فعل الله عز وجل لها. يا إخوان سأسألكم سؤالا حتى تتضح لكم المسألة، أولن يغضب الله عز وجل يوم القيامة غضبا لم يغضب قبله مثله؟ طيب هذا الغضب هل جاء الآن ولا سيأتي بعدين؟ أجيبوا يا جماعة، سيأتي بعدين يعني يوم القيامة. طيب هل الله عاجز عن الغضب الآن حتى يأتي ذلك اليوم؟ هو قادر على الغضب، فإذا الغضب صفة ذات باعتبار القدرة والقوة، ولكن إذا غضب الله يوم القيامة ذلك الغضب الخاص صار صفة فعل. وقال الله عز وجل فلما آسفونا أي قوم فرعون أغضبونا يعني انتقمنا منهم فحدث ذلك الغضب. فإذا صفات الله الفعلية، انتبهوا، هي فعلية باعتبار الفعل ولكنها ذاتية باعتبار القدرة. فإن قال لي قائل ولماذا تؤكد على أنها ذاتية باعتبار الأصل؟ نقول لأنها لو لم يكن الله قادرا على فعلها متى شاء لوصف الله بأنه إيش؟ عاجز، والعجز صفة نقص، والله منزه عن النقص عز وجل. كل نقص يتطرق إلى ذاته أو إلى صفاته أو إلى اسمائه فإن الواجب علينا معاشر المسلمين أن ننزه ونسبح ونقدس ربنا عز وجل عنه، صح ولا لا؟ فالغضب باعتبار وقوعه الآن صفة فعلية، لكن إذا لم يقع فهو قادر على أن يوقعه متى شاء. الفرح باعتبار وقوعه الآن صفة فعلية، لكن لو لم يفرح الآن فهو قادر على أن يفرح متى شاء. فإذا هذه ثلاث قواعد الآن. القاعدة الأولى، لم يزل الله متصفا بصفات الكمال أزلا بلا أول وأبدا بلا آخر. ثانية، صفات كماله ذاتية وفعلية. القاعدة الثالثة، صفات الأفعال ذاتية باعتبار الأصل القدرة وفعلية باعتبار الآحاد. إلى الآن ماشي؟ واضح إلى الآن؟ طيب القاعدة الرابعة، من عطل والتعطيل هو الإنكار، من عطل أي أنكر، من عطل الله عن شيء من صفات كماله الذاتية أو الفعلية فهو ضال مبتدع. من عطل الله عز وجل عن صفات كماله مطلقا سواء كانت الصفات الذاتية أو الصفات الفعلية فهو ضال مبتدع. وقد وقع في مخالفة هذه القاعدة جميع أهل البدع الذين يعطلون الله عز وجل في الأزل عن صفاته الفعلية، فيقولون لم يكن ربنا قادرا على الكلام ثم حدثت له القدرة فيما بعد، لم يكن ربنا قادرا على أن يفعل ثم حدثت له القدرة على الفعل فيما بعد. أعوذ بالله من هذا الكلام. لم يكن ربنا قادرا على الخلق ثم حدثت له القدرة على الخلق فيما بعد، هل هذا صحيح؟ الجواب لا، باطل بالإجماع بدلالة الكتاب والسنة. فإن الله لا يزال فعال لما يريد، يفعل ما يشاء، يفعل ما يريد. الله عز وجل لا يقاس كلامه بمداد الأرض ولا أشجار الأرض. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر، فكلمات الله لا نهاية لها لا في الأزل ولا في الأبد. فلا يزال الله يتكلم ما تشاء ويخلق ما يشاء ويفعل ما يريد، لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه عز وجل. هؤلاء المبتدعة يزعمون أن ربنا الذي نعبد له ونركع ونسجد كان معطلا عن بعض صفات كماله، عاجزا عنها، غير قادر عليها، ثم حدثت له القدرة فيما بعد. وهذا متفق عليه بين جميع أهل البدع، بين الجهمية والمعتزلة، وبين الكرامية، وبين الأشاعرة، وغيرهم من طوائف أهل البدع. لكن منهم من يعطل الله عن صفات كماله في طرفي الزمان، فيعطله عن بعض صفات كماله في الأزل، ويعطله عن بعض صفات كماله في الأبد. ومنهم من زاد احترامه لله قليلا فيعطله عن بعض صفات كماله في الأزل، ولكنه لا يعطله عن صفات كماله في الأبد. لكن كلهم متفقون على أن الله كان معطلا عن بعض صفات كماله ثم حدث له القدرة بعد ذلك. أما أهل السنة يقولون لا، بل لا يزال عز وجل متصفا بصفات الكمال ومنعوتا بنعوت الجمال والجلال والكبرياء والرحمة والإكرام والإجلال في الأزل الذي لا أول له، وفي الأبد الذي لا نهاية له. لم يمر زمن من الأزمنة كان الله عز وجل معطلا عن شيء من صفات كماله مطلقا. والذي أوجب الخلل لأهل البدع، وهي نقطة دقيقة جدا، الذي أوجب الخلل لأهل البدع أنهم جعلوا هناك تلازما بين فعل الله للصفة وبين قدرته عليها. فإذا كان يفعل فهو يقدر، ما يفعل يعجز. أما أهل السنة لا، قالوا إذا فعل فهذه صفة حادثة، ولكن إذا لم يفعل فهو قادر على أن يفعل متى شاء أن يفعل. ولذلك مسائل دقيقة جدا ضل فيها من ضل، ووقع فيها في الزلل من وقع. إن كنتم لن تفهموها فدعوني أسكت، وإلا فنتدرج بكم واحدة واحدة واحدة حتى نصل إلى ما نريد. إذن هذه قاعدة، كل من عطل الله عن صفات كماله سواء الذاتية أو الفعلية في أي زمن ولو في لحظة من اللحظات، سواء في الأزمنة السابقة أو فيما يلحق من الأزمنة اللاحقة، فإنه ضال مبتدع، كما هو حال كثير من أهل البدع. سؤال: هل بين صفات الأفعال، هل بين فعل الله لها وعدم فعله تلازم بين القدرة والعدل؟ جواب لا، لا، هو قادر على أن يفعلها متى شاء، لأن ربنا الذي نؤمن به فعال لما يريد، فهو إذا أراد أن يفعل فعل، وإذا لم يرد أن يفعل ترك الفعل. لا يسأل عما يفعل، وهم يسألون يقولون ذولي لا، إذا صار يفعل فهو قادر، ما فعل عاجز. يصفون ربهم عز وجل بالعجز. ستأتينا قاعدة في نفي العجز عن الله عز وجل، قاعدة جديدة: الله تعالى هو الفعال لما يريد. الله عز وجل هو الفعال لما يريد. واضبطوا هذه القاعدة ضبطا طيبا، لأن بدأنا نصل الآن إلى النتائج. الله هو الفعال لما يريد، ودليلها قول الله عز وجل: فعال لما يريد، كما في سورة البروج، وكما في قوله عز وجل: ولكن ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يشاء. أي أي شيء يشاءه الله في الأزل فإنه يفعله، وأي شيء يريده الله في الأبد فإنه يفعله. فالله فعال لما يريد، فالذي يقدر على أن يفعل في الأبد ما يشاء فهو قادر على أن يفعل في الأزل ما يشاء. ليس ثمة زمن أو فترة أو جزء من أجزاء عشر الثانية يكون الله عز وجل معطلا فيها عن القدرة عن الفعل، عن فعل ما يريد. الله الذي نعبده فعال لما يريد عز وجل. ولذلك يقول الله عز وجل قل لو كان ولكن الله يفعل ما يشاء. ويقول الله عز وجل قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. ويقول الله عز وجل ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله، يعني لجفت الأبحر ولتكسرت الأشجار وكلام الله عز وجل لم ينتهي. أنت الآن لو أخذت قلما اشتريت قلما جديدا وأعطيت ما في جعبتك من الكلام لنفد كلامك ولم تجد كلاما والقلم ما بعد انتهى ربعه. الله يقول لو أن البحر كله حبر والأشجار ليست والأقلام كلها أشجار الأرض وكتبت كلمات الله لتكسرت الأقلام وجفت البحار وكلمات الله لم تنفد. هذه عظمة متناهية، عظمة متناهية، فخر، فخر أن نسجد لهذا الرب العظيم. والله فخر، الشرف ليس لله أن نسجد، والشرف لنا نحن أن نضع جباهنا ساجدين لله عز وجل. عظمة كبيرة، من تأمل هذه العظمة وساجد بين يدي الله فرح فرحا عظيما. ليه؟ لأنه يرى بهذه السجدة أن الله العظيم هذا اختاره من بين سائر الخلق أن يسجد لها الآن. ومن الذي يأذن له الملك بالدخول عليه والسجود؟ شرف كبير، ذا شرف كبير. كم من واحد عند باب الملك مسكر الباب وجيههم، لكن أنت تختص ويقول لك الملك دخلوا فلان بن فلان علي ويكرمك في بساطه وفي ملكوته. كم من إنسان يريد أن يسجد ولكن الله حرمه من السجود، إما لمرض وإما لفسق وبعد عنه وإما لكفر، لكن الله يختصك بلا حاجة لك ولا حاجة لسجودك، يختصك أن تسجد بين يديه. هذه عظمة متناهية وشرف كبير جدا يجعل المسلم في سجوده يطيل، يطيل في السجود، لأنه كلما طال في السجود ازداد رفعة وشرفا بالسجود بين يدي هذا الرب العظيم. فلا تظن أن نفسك لو صليت ذيك الليلة أنك سوي شيء، ترى الفضل كله لله عز وجل الذي دلك وهداك، وإلا فهو مستغني عنك، وله من الملك والملكوت والعباد ما يغنون عن سجداتك اللي بتقعد تتكبر بها ولا صلاتك اللي بتقعد تنظر نفسك أنك سويت شيء. ولا تمنن تستكثر، أي كلما استكثرت من العبادة والخير لا تمن علينا، ترنا اللي هديناك وإن اللي وفقناك وإن اللي شرحنا صدرك للخير. إذا ربنا الذي نعبده لا يوصف بالعجز مطلقا، بل هو فعال لما يخلق ما يشاء ويفني ما يشاء ويحيي متى شاء من يشاء ويميت متى شاء ويوجد من يشاء ويعدم من يشاء ويغني من يشاء ويفقر من يشاء يصح من يشاء ويمرض من يشاء. لا يسأل عز وجل عما يفعل ونحن نسأل وهم يسألون. هذا اللي نعبده، ربنا اللي نعبده. أما هؤلاء أهل البدع فإنهم يقولون إن الله ليس بفعال لما يريد، بمعنى أنه كان في زمن من الأزمنة عاجز عن الفعل. هذا ربهم اللي يعبدونه عاجز، يصفونه بالعجز. قاعدة: الله هو الأول بصفاته. انتبهوا لحرف الباء، الله هو الأول بصفاته والآخر بصفاته. ولا يقال الله هو الأول وصفاته، لا لا تقول الواو، وإنما قل بصفاته. أنتم معي ولا لا؟ الله هو الأول بصفاته وهو الآخر بصفاته، هذا هو تعبير أهل السنة كما ثبت ذلك عن الإمام أحمد رحمه الله وجمع من أهل العلم رحمهم الله. قاعدة قوية خطيرة، وهي قريبة من قطف الثمار والنتائج. قاعدة تقول: الله هو الخالق وما سواه فمخلوق. الله هو الخالق وما سواه فمخلوق، بمعنى قول الله عز وجل الله خالق كل شيء، فجميع العوالم العلوية والسفلية، الملائكة والإنس والجن، السماوات والأرض، بل انتظر انتظر، بل قبل أن يخلق الله هذا العالم أوليس هناك عوالم غير هذا العالم؟ جواب نعم. أولم يخلق الله القلم قبل خلق السماوات والأرض؟ أولم يخلق الله العرش قبل خلق السماوات والأرض؟ فلا تظنن أيها المسكين أن أول ما فعله الله أن خلق السماوات والأرض، هناك أفعال لا تحصى ولا تعد لله عز وجل، منها ما ذكر في كتاب وسنة نبيه، ومنها ما نؤمن به إيمانا مجملا من غير تفاصيل لأنها مسائل غيبية. فلا تظنن أيها المسكين أن أول شيء خلقه الله هم السماوات والأرض. قبل السماوات والأرض قبل السماوات والأرض عوالم لا يعلمها إلا الله عز وجل، منها ما أخبرنا عنه في القرآن والسنة، ومنها ما لم نخبر عنه. فما أخبرنا بأعيانه نؤمن بأعيانه، وما لم نخبر عنه تبقى عندنا القاعدة المجملة أن الله يخلق ما يشاء متى شاء، وأن الله فعال، وأن الله عز وجل فعال لما يريد. فجميع هذه العوالم التي قبل عالمنا وعالمنا وما سيأتي بعد عالمنا من عالم البرزخ وعالم الجنة وعالم النار، كل هذه العوالم كلها مخلوقة لله عز وجل. فالله هو الخالق، وما سواه فمخلوق. سواء قلنا إن المخلوقات قديمة أو قلنا إنها أبدية آخرية، يعني أنها طويل زمنها، فاعلم أن كل مخلوق فهو مسبوق بعدم نفسه. الذي هو موجود ولم يسبق بعدم أبدا من هو؟ الله عز وجل. وأما المخلوقات فكل مخلوق فهو مسبوق بعدم نفسه كما سيأتينا في قاعدتنا إن شاء الله. معي ولا لا؟ السماوات مخلوقة، العرش مخلوق، الكرسي مخلوق، البحر الذي تحت العرش مخلوق، السماوات مخلوقة، الملائكة مخلوقون، النار مخلوقة، الجنة مخلوقة، القلم مخلوق، اللوح المحفوظ مخلوق، كل هذه مخلوقة، كل هذه مخلوقة، كلها مخلوقة. ولكن يجب علينا أن نقر بما بعدها من القواعد أيضا. قاعدة: كل فرد من أفراد المخلوقات فهو مسبوق بإيش؟ بعدم نفسه. كل فرد من أفراد المخلوقات فهو مسبوق بالعدم، أي مسبوق بعدمه، انتبهوا، أي مسبوق بعدمه، لا بعدم الصفة التي توجده. من اللي فرق بين هذين؟ هذا هو المحك الدقيق اللي لازم نضرب الأطناب الخيمة عنده. كل مخلوق تصورته ولو قبل بلايين بلايين بلايين السنين، ما ندخل في الزمن السابق ولا في الزمن اللاحق، كل مخلوق فيجب علينا أن نعتقد، انتبهوا، أنه إيه؟ مسبوق بفترة عدم، كان معدوما ثم وجد. السماوات قبل خلقها كانت، طيب هل كونها معدومة يعني ما في خلق قبلها؟ إذن هي معدومة بنفسها فقط، لكن قبلها مخلوقات موجودة. مثل إيش؟ مثل القلم، مخلوق قبل السماوات والأرض، ومثل أيضا اللوح المحفوظ الذي كتب في كل شيء. تعرفون كم مخلوق قبله؟ في صحيح الإمام مسلم من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. يا الله، لا تظن أن أول المخلوق، إذا قلنا السماوات كانت معدومة، أن ما قبلها خلق. إذن كل مخلوق فهو مسبوق بعدم نفسه، لكنه إيش؟ مسبوق بخلق آخر، وهذا الخلق الثاني مسبوق بعدم نفسه وقبله إيش؟ خلق آخر، وهذا الخلق الثالث مسبوق بعدم نفسه وقبل خلق آخر إلى ما لا يتناهى. هذا اللي يقوله أبو العباس بن تيمية رحمه الله، أن كل مخلوق وإن قدم زمنه فهو لا بد أن يكون مسبوقا بماذا؟ بعدم نفسه، وقبله مخلوق آخر. لا يمكن أبدا أن يعطل فعل الله عن إيجاد مخلوقات، ولا أن تعطل ربوبيته عن وجود مربوبات، ولا أن يعطل خلقه عن وجود مخلوقات، لكن من مخلوقاته ما نعلمها، ومن مخلوقاته ما اختص بعلمه بها. ولذلك قبل عالمنا هذا وجدت عوالم لا ندري عن صفاتها لكنها موجودة، وبعد عالمنا سوف توجد عوالم. أضرب لكم مثالا بسيطا أيها الإخوان، أوليس نعيم الجنة يتجدد؟ من الذي يجدده لأهل الجنة؟ أو نعيم الجنة له نهاية؟ شفت كيف؟ فإذا كان عقلك يتصور وجود حوادث في آخر الزمان لا نهاية لها وهي تجدد نعيم الجنة، فكذلك هناك في الأزل وجود حوادث لا نهاية لها، لكن انتبه، الحوادث باعتبار الجنس، فإذا الحوادث باعتبار النوع والجنس لا أول لها، لكنها باعتبار الأعيان والأفراد لها أول. ما معناها؟ يعني تقول لا يزال الله يحدث ما يشاء في ملكوته، لا يزال الله يخلق ما يشاء، أنت تثبت جنس الحوادث. لكن هل السماء قديمة؟ أنت الآن تتكلم عن نوع، عن فرد. هل الأرض قديمة؟ هل الجبال قديمة؟ إذا كان الكلام عن أفراد المخلوقات فنحن نجزم أن لها أول، ولا لا؟ وأما إذا كان الكلام عن جنس أو نوع المخلوقات فهذه لا أول لها، لأنك إذا عطلت فعل الله عن مفعول فقد عطلته عن فعله، وإذا عطلت خلق الله عن مخلوق فقد عطلته عن خلقه. فإذا كان هو الفعال لما يريد فلا يمكن أن تمر عليه لحظة من اللحظات وهو معطل عن الفعل. هذا الذي يقوله أبو العباس، أن الحوادث لا أول لها باعتبار جنسها ونوعها لا باعتبار أعيانها وأفرادها. خالفهم في ذلك الفلاسفة الذين يقولون بقدم العالم باعتبار أعيانه وأفراده. السماوات عندهم قديمة لا أول لها، الأرض عندهم قديمة لا أول لها، الجبال عندهم قديمة لا أول لها، الله، الأفلاك عندهم قديمة لا أول لها. إذن هم يزعمون أن أعيان المخلوقات قديمة. ابن تيمية يقول من قال بهذا القول فقد كفر. أجل شو اللي قديم عندك ابن تيمية؟ قال جنس المخلوقات، جنس الحوادث، لم يزل الله يحدث ما يشاء في مملكته من غير تعيين لمخلوق دون مخلوق. لكن إذا عينت مخلوقا دون مخلوق فنحن نجزم أن له أول وله آخر. ما فهمت هذه؟ هذا اللي خلت الناس يقولون ابن تيمية يقول بقول الفلاسفة، لأنهم ما فرقوا بين الجنس وبين الأفراد، الجنس والأفراد. فنحن نقول جنس المخلوقات متسلسلة قديمة، لكن أفرادها كل فرد منها فهو مسبوق بعدم نفسه وقبله آخر، ثم هذا الآخر يسبق بعدم نفسه وقبله آخر، ثم يسبق إلى ما لا نهاية. كما أن الله يحدث من نعيم الجنة إذا أكلوا ثمرة جاءت محلها ثمرة. طيب إذا أكلت الثمرة الثانية؟ طيب إذا أكلت الثالثة؟ إلى ما لا نهاية، ولا لا؟ نحن نعتقد أن الجنة باقية أبد الآباد. فإذا كنا نتصور أن جنس المخلوقات لن ينتهي فكذلك نتصور أن جنس المخلوقات لا بداية له، جنس المخلوقات لا بداية له. لكن أما أفرادها وأعيانها فكل واحد منهم له بداية. أجل وش يقول ابن تيمية؟ بقدم ماذا؟ بقدم بقدم لا الأفراد انتبه بقدم الأجناس والأعيان، بقدم بعد نفسي بقدم الجنس وقدم النوع فقط. أما أفراد المخلوقات وين الصبورة راحت؟ وين الصبورة؟ جبوها بسرعة، جبوها. أما الجنس فإنه قديم. فإذا كنا نتصور وقوع حوادث في الأبد وفي المستقبل لا نهاية لها فكذلك نتصور حوادث في المستقبل لا بداية لها. فإذا كنا نتكلم عن جنس المخلوقات فلا أول لها. فالذي يثبته ابن تيمية والذي دل عليه القرآن والسنة وإجماع السلف أن الحوادث باعتبار الجنس والنوع لا أول لها، وأما باعتبار الأعيان والأفراد فلها أول. هذا هو الذي نعتقده وندين الله عز وجل به. قاعدة وش وقفنا عنده؟ شفته؟ كل فرد، نحن ما نتكلم عن الجنس فهو نتكلم عن الأفراد، كل فرد من أفراد المخلوقات فهو مسبوق بعدم نفسه. قاعدة: العالم حادث ممكن الوجود لا واجب الوجود. العالم حادث ممكن الوجود لا واجب الوجود. العالم حادث ممكن الوجود لا واجب الوجود. من باب التوضيح فقط، من باب التوضيح، التفريق بين الأعيان والجنس. ها الأقلام، يلا. العالم حادث ممكن الوجود لا واجب الوجود، سواء كان هو عالمنا هذا أو العوالم التي قبله، كل ما يسمى عالم فإنه ممكن الوجود، فعالم الجن ممكن الوجود، وعالم الملائكة ممكن الوجود. طيب الآن السؤال، ما المراد بممكن الوجود وواجب الوجود؟ هذه عبارات منطقية فلسفية لا نريد أن نشغل أذهانكم بها، لكن لا بد من فهمها. انتبهوا قبل أن تكتبوا. الموجودات عندنا قسمان، موجودات الموجود عندنا قسمان، موجود واجب وموجود ممكن. الموجود الواجب هو واحد لا ثاني له، وهو من؟ الله. وما معنى الوجود الواجب؟ يعني هو الوجود الذي لا عدم قبله ولا عدم في آخره، هو الوجود الذي هو أول لا أول قبله وآخر لا آخر بعده. فلا يجوز بناء على ذلك أن نصف أحدا من المخلوقات بأنه واجب الوجود، لأننا نزعم أنه صار شريكا مع الله عز وجل. فلا يوصف أحد بأنه واجب الوجود إلا الله، إلا الله بذاته بذاتا وصفاتا عز وجل. وأما غيره من المخلوقات فإنها ليست واجبة الوجود بل هي ممكنة الوجود. فإن قيل وما معنى ممكن الوجود؟ فقل معناه هو الذي سبق وجوده عدم ويلحقه زوال، مثل وجود إيه؟ السماوات، سبقها عدم ويلحقها زوال، إذا السماء انشقت انتهت. طيب والأرض، من أي الوجودين الأرض؟ الوجود الممكن. لماذا؟ لأنها حادثة بعد أن لم تكن وتنعدم بعد أن كانت، هذا هو ممكن الوجود. طيب وجود الله، اتصافه بالوجه، اتصافه باليدين، إذن هو واجب الوجود ذاتا وصفات. حتى الصفات الفعلية ترى واجبة الوجود باعتبار إيه؟ باعتبار أصلها لا باعتبار أحدها، باعتبار أصلها. فإذا الوجود عندنا قسمان، وجود ممكن ووجود واجب. والوجود الواجب من الذي يوصف به؟ الله. طيب القاعدة عندنا أن الله ليس كمثله شيء، ولا لا؟ ليس كمثله شيء في وجهه ولا يديه ولا عينيه، وأيضا ليس كمثله شيء في وجوده. فإذا لا بد أن نخص وجود الله بما يليق بجلاله وعظمته، ولا يمكن هذا إلا إذا جعلنا وجوده هو الوجود الواجب الذي لم يسبقه عدم ولا يلحقه زوال ولا فناء. وأما وجود مخلوقاته فلا تماثله في الوجود، فإذا كان الله وجوده لا أول له فكذلك وجود المخلوقات لها أول، فأولية الله قبل أولية مخلوقاته وآخريته عز وجل بعد آخرية مخلوقاته. فهو الأول الذي ليس قبله شيء من مخلوقاته، وهو الآخر الذي ليس بعده شيء من مخلوقاته. فإذن هو الوجود الواجب فقط، ولكننا نحن لا نسميه الوجود الواجب في مذهب السنة والجماعة، لأن هذه التسمية إنما جاءتنا من علماء الكلام وأهل البدع، لكنها كلمة صحيحة، ونحن لا يهمنا الكلام إذا كان معناه صحيحا مقبولا، وإلا فالسنة سمته، فالقرآن سماه الأول والآخر، والسنة قالت هو الأول الذي ليس قبله شيء والآخر الذي ليس بعده شيء، وأهل البدع قالوا هو واجب الوجود، معناها الأول الذي ليس قبله شيء والآخر الذي ليس بعده شيء. فإذا أهل السنة يقولون إن هذا العالم حادث، معنى حادث يعني ممكن الوجود لا واجب الوجود، لأننا لو وصفنا العالم بأنه واجب الوجود لكان مثل من؟ لكان مثل وجود الله، فجعلناه شريكا مع الله عز وجل، كما يقوله الفلاسفة من كفار اليونان وحمقى علماء الكلام، يقولون إن الأفلاك السبعة أو هذا العالم قديم. إيش معنى قديم؟ قديم الأفراد، فالسماوات قديمة لا أول لها، والأرض قديمة لا أول لها، والأفلاك والمجرات والنجوم قديمة لا أول لها. ولذلك هؤلاء هم الصابئة قوم إبراهيم الذين يزعمون أن المتصرف في هذا العالم هي النجوم والأفلاك. ولذلك قال الله عن إبراهيم فنظر نظرة في النجوم فقال إني سقيم، وقال الله عز وجل ها فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي، فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي، لأنهم قوم يظنون أن هذه الأفلاك قديمة قديمة لا أول لها ولا نهاية لها، فهم يزعمون أن وجودها وجود واجب، فأراد أن يناظرهم بأنها لو كانت واجبة الوجود لما أفلت ولما غابت عن العالم. بدت المسألة تصعب شوي إلى الآن، واضحة؟ طيب خذوا قاعدة اللي بعدها. قاعدة: أهل السنة يقولون الحوادث متسلسلة في الماضي وفي المستقبل، الحوادث متسلسلة في الماضي وفي المستقبل، الحوادث متسلسلة في الماضي وفي المستقبل. قبل أن نبدأ في شرح قاعدة أهل السنة والجماعة، أولا لا بد من القسمة الرباعية، لا بد أن نذكر القسمة الرباعية العقلية. إن عندنا الحوادث متسلسلة، طيب عندنا الماضي الذي هو الأجل، وعندنا الأبد الذي هو المستقبل أو تعكسه. كيف نقسمها قسمة رباعية؟ من الناس من قال، إذا القسمة الأولى قول بعض الناس إنها متسلسلة في الماضي ومتسلسلة في الأبد، هذا هو قول أهل السنة والجماعة، أن الحوادث متسلسلة في الماضي ومتسلسلة في الأبد، يعني أن كل مخلوق فهو مسبوق بعدم نفسه وقبله مخلوق، والمخلوق الثاني مسبوق بعدم نفسه وقبله مخلوق، وهكذا إلى ما لا نهاية. وكذلك في المستقبل نعيم الجنة إذا بني بأكله، بعض النعيم إذا أكله، طيور إذا أكلت، اللحم إذا أكل، الخمر إذا شرب، هل ينقص ولا يزداد؟ لا يزال. الحوادث متسلسلة تخلق إلى ما لا نهاية، لأن أهل الجنة ما في يوم من الأيام تنقطع عنهم النعيم، والله عز وجل لا مقطوعة ولا ممنوعة، إن هذا لرزقنا ما له من نفاذ. فإذا الحوادث متسلسلة في الأبد، وكذلك هي متسلسلة في الماضي، لكن مع القواعد السابقة أن كل حادث فهو مسبوق بعدم نفسه وقبله مخلوق، وهذا المخلوق الثاني أيضا مسبوق بعدم نفسه وقبله مخلوق، وهذا المخلوق الثالث طولين وراكم شيء، وهذا المخلوق الثالث مسبوق بعدم نفسه وقبله مخلوق، فهي متسلسلة في الماضي ومتسلسلة في المستقبل، هذا بإجماع أهل السنة والجماعة، هذا القول الأول، أقوال الناس الآن في التسلسل. القول الثاني شلون لكم ضد هالقول؟ أن غير أن الحوادث لا متسلسلة، لا في الماضي، ليست بمتسلسلة لا في الماضي ولا في المستقبل، ولا في المستقبل. هذا قول من؟ هذا قول الجهم بن صفوان، وقول أبي الهذيل العلاف من المعتزلة. ولذلك هؤلاء يقولون في الماضي لا بد من زمن يكون الحوادث فيه إيه؟ منقطعة، والله عاجز عن أن يحدث شيئا، هذا اللي يقولون. طيب وفي الماضي وفي الأبد لا بد أن ينقطع نعيم الجنة ونعيم النار، ولذلك يقولون هؤلاء بفناء إيه؟ النار، بفناء الجنة وفناء النار، لأنهم لا يتصورون حوادث في الأبد ما لها نهاية. فقال طيب شو سوي بنعيم الجنة؟ قال يتنعمون فيها أحقابا ثم ينقطع نعيمهم فتبرز أعضاؤهم وتتصلب أجسادهم ويفنون فلا يستطيعون أن يتنعموا بعد ذلك بشيء من النعيم، فانقطع الحركة. طيب النار إن بين شيئين، طبعا عذاب مستمر، ما في عذاب مستمر، ونحن نعتقد أهل السنة أن الله لا يزال يحدث من أنواع العذاب والسلاسل والأغلال لأهل النار إلى ما لا نهاية، لأنه يقول كلما خبت زدناهم، كلما خبت زدناهم سعيرا. كلما هذا صيغ مصيغ العموم مستوفيا لأجزاء الزمان. فهذا هو عقيدة هؤلاء. لماذا؟ لأنهم يمنعون تسلسل الحوادث في الماضي ويمنعونها في ما يستقبل. أما أهل السنة فقالوا إذا كانت عقولنا تقر بأن أهل الجنة ونعيمهم وأهل النار وعذاب لا يفنى، فإذا التسلسل في الأبد متصور. فإذا كان الله قادرا على التسلسل في الأبد، فما الذي يمنعهم من التسلسل في الأجل؟ مع أن الكتاب دل على ذلك والسنة. فإذا قول أهل السنة دل عليه الكتاب والسنة والعقل والفطرة الصحيحة، لأن الفطرة تقتضي بأن الله فعال لما يريد ويخلق ما يشاء متى شاء. طيب والثالث، القول الثالث ما تظنون فيها؟ قالوا إنها ليست متسلسلة في الماضي، ليست متسلسلة في الماضي ولكنها متسلسلة في إيه؟ الأبد، في المستقبل. هذا قول أهل البدع أيضا، ولم يقل به أحد من أهل السنة أبدا، وهو قول الأشاعرة وقول الكرامية وقول بعض المعتزلة غير أبي الهذيل العلاف المعتزلة. إذن هي أخذوا بطرفي الزمان، فقالوا أما في الماضي فلا يتصور حوادث لا أول لا، وأما في المستقبل فيتصور حوادث لا أول لا، وقولهم هذا. طيب الرابع وش يصير يعني؟ يقولون إنها متسلسلة في إيه؟ في الماضي وغير متسلسلة في الأبد. هذا قول لم يقل به أحد من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، لم يقل به أحد من أهل البدع مطلقا. ما في أحد من أهل البدع قال إنها متسلسلة في الماضي وغير متسلسلة في الأبد. يقول شارح الطحاوية وشقابل الشيخ الإسلام، وهذا قول لم يقل به أحد. فإذا القول الحق في هذه الأقوال الأربعة أن قولا لم يقل به أحد، وقول قال به عامة أهل السنة وهو القول الأول، وهي أن الحوادث متصورة ممكنة الوقوع وتسلسل بإيه؟ ممكنة، لا واجبة، ما في اسمه واجب، ممكنة، ممكنة التسلسل في الماضي وممكنة التسلسل في الأبد إلى ما لا نهاية له، كما مثلت لكم بنعيم الجنة وعذاب النار. وعذاب النار إن شاء الله وضحتها. من يستطيع يعيد للأقوال الأربعة منسوبة إلى أهلها فيما أمكن؟ إذا تمكن. نعم نعم الشيخ. أيوة بإمكان، لأنها متسلسلة في الأزل ومتسلسلة في الأبد، وهذا قول عامة أهل السنة والجماعة رحمهم الله تعالى. ثم جاء أبو الهذيل العلافي و ولا في الأبد، صح، الشاعرة والكرامية وكثر المعتزلة. إيه لا في الأزل، ماشي. وهو صح، هذا لم يقل به أحد من الناس. إن شاء الله المسألة واضحة وسهلة ومفهومة. طيب سؤال خفيف، هل إذا قلنا إن الحوادث لا أول لها ولا نهاية لها كما قال أهل السنة، هل يلزم مشاركتها مع أولية الله أو مشاركتها في آخرية الله؟ جواب لا، لأننا قلنا إن كل مخلوق فهو مسبوق بعدم نفسه، والله وجوده ليس مسبوقا بعدم، وكل آخرية من المخلوقات فهي مسبوقة فهي ملحوقة، يعني يلحقها العدم، ثم يوجد خلق آخر. وأما آخرية الله فإنها لا نهاية لها. إذن انتبهوا، أوائل المخلوقات لا تشارك أولية الله. لما؟ لأن الله لم يكن له كفوا أحد في إيش؟ في أوليته ولا في آخريته، ليس كمثله شيء لا في أوله ولا في آخريته. فإذا أولية المخلوقات وإن اتفقت مع أولية الله في الاسم فقط، لكنها في الكيفية والحقيقة ها تخالفها، وآخرية المخلوقات وإن اتفقت مع آخرية الله في الاسم فقط لكنها في الكيفية والحقيقة تخالفها، كما أن وجه المخلوق وإن اتفق مع وجه الله في الاسم فقط لكن كيفية الوجهين، ويد الله كما اتفقت مع يد المخلوق في الاسم فقط لكن الكيفية تختلف، فأولية الله وإن اتفقت مع أولية المخلوقات في الاسم إلا أن أولية الله تختلف، وآخرية الله وإن اتفقت مع آخرية المخلوقات في الاسم إلا أنها تختلف. إذا لا يجي واحد يقول طب شو الفرق، لا شو الفرق، أنت مسلم سني تعتقد أن الاتفاق في الأسماء لا يستلزم الاتفاق في الصفات والحقائق والكيفيات. هذا هو الذي يقوله أبو العباس بن تيمية رحمه الله، وهو الذي شنع عليه أهل البدع، حتى أن البوطي رحمه الله قد شنع على أبي العباس تشنيعا عظيما تشنيعا عظيما، وقد أنكر أيضا عليه الإمام الألباني رحمه الله وخطأ أبا العباس في هذه النظرة، ولكن أبا العباس أقعد وأعرف من الجميع في هذه المسألة، لا يماثله في فهمها لا الإمام الألباني ولا البوطي ولا غيره. إذا جئنا لأبا العباس وجئنا في المقارنات لا والله، فأبو العباس يحكي هذا الأمر عن إجماع أهل السنة والجماعة، وعليها دل القرآن والسنة، وعليها دل القرآن والسنة. يكفيكم هذا؟ طيب تأخذون قاعدة فقط صغيرة، قاعدة كم رقم عندكم؟ 11. على كل حال إن عندنا قرابة 16 قاعدة كلها توضح المراد من كلام الشيخ لم يزل بصفاته قديما قبل خلقه، ثم يقول وكما أنه لا يزال بصفاته أزلية فكذلك لا يزال عليها أبدية، يعني الأول الذي لا أول قبله والآخر الذي لا آخر بعده. قاعدة: العجز صفة نقص مطلق ينزه الله عنها. العجز صفة نقص مطلق يجب تنزيه الله عز وجل عنها. قال الله عز وجل وما كان الله ليعجزه من شيء في الأرض ولا في السماء إنه لا في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا. وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا. فجميع الأقوال التي تنسب الله إلى أنه انتبهوا إلى أنه يفقد شيئا من صفاته في الأزل أو يفقدها في الأبد فإنها أقوال باطلة، لأنها توجب وصف الله بالعجز، والله ليس بعاجز عن أن يفعل شيئا أو يخلق شيئا في وقت من الأوقات، يفعل ما يشاء ويخلق ما يريد. بقينا في جزئية صغيرة ظنها عندكم، وهي أنه إذا كان هناك عوالم ومخلوقات لله قبل السماوات والأرض فلماذا لم يخبرنا الله عن أعيانها؟ الجواب: لا شأن لك، وإنما يخبرك الله عز وجل بما يريد أن يخبرك به بما يتعلق به عقيدتك. أخبرك أنه خلق قبل السماوات والأرض اللوح المحفوظ، وأخبرك أنه خلق قبلها القلم، وأخبرك أنه خلق قبلها العرش، وأخبرك أنه خلق قبلها الكرسي، وأخبرك أنه خلق قبلها الدخان السماوات ثم استوى إلى السماء وهي إيش؟ دخان، فالدخان قبل السماوات، بل الماء الذي دون العرش قبل السماوات. فإذا لا شأن لك، لكن تعتقد أن هناك مخلوقات والله عز وجل لم يكن معطلا عن فعل ما يريد أو خلق ما يريد في زمن من الأزمنة، فما أخبرت به في الكتاب والسنة من المخلوقات فتؤمن به، وما لم تخبر به فيكفيك الإيمان الإجمالي بأن الله يخلق ما يشاء وليس معطلا عن خلقه في زمن من الأزمنة، ويفعل ما يريد وليس معطلا عن فعله في وقت من الأوقات، لأنه الحي، ومن صفات الحي أنه فعال، فكيف يوصف الله بالحياة ثم نعطله عن صفة فعله؟ ولذلك الفرق بين الحي والميت هو شيء القدرة على الفعل، الميت لا يفعل والحي يفعل. فإذا كنا نصف الله عز وجل بالقدرة والقوة وننفي عنه العجز ونثبت له الحياة، فإذا يجب علينا أن نؤمن بأنه الخلاق لما يشاء وأنه الفعال لما يريد. هذا مجمل كلامهم عن هذه المسألة، ونكمل إن شاء الله الدرس القادم، والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. أحد عنده إشكال؟ ها؟ بيجينا هذا، خلّه شوي، أنا مخليه قصدا لأنه بيجينا في بعدين. كان الله ولا شيء قبله، هذا يثبت عن ماذا؟ يثبت ماذا؟ أولية الله المطلقة. نعم. ونحن قلنا إنه ليس قبل أوليته شيء. فيه أول المخلوقات التي خلقها الله ما ندري. إن أول ما خلق الله القلم قال له اكتب، هذه أولية فيما قيل له بعد أن خلق. مثل قلت لك إن أول ما اشتريت القلم كتبت به، فأول شيء بعد الشراء ماذا حصل؟ ها طيب أول شيء بعد خلق القلم ماذا حصل؟ قال له اكتب. فليس القلم أول المخلوقات، وإنما أول شيء قيل للقلم بعد خلقه، بدليل الحديث نفسه إن أول ما خلق الله القلم، ولذلك هي بالفتح ليست بالضم. إن أول ما خلق الله القلم ها قال له اكتب. فإذا الأولية ليست لخلق القلم، إنما الأولية لأول ما قيل للقلم. مثل أول ما إن أول ما اشتريت السيارة أركبت فيها زوجتي، فهل أول شيء اشتريته من ممتلكاتك السيارة؟ تقول أنت إن أول شيء اشتريته إن أول ما اشتريت السيارة. طيب أنت مالك البيت قبلها، شاري البيت قبلها وشاري الثياب قبلها وشاري العقل وشاري الكبكات، إذن وش الأولية ذي؟ أولية ما فعلت بالسيارة لا أولية التملك مطلقا. أو إن أول ما خلق الله القلم قال له اكتب، انتبهوا الكلام، فجرى بما هو كائن إلى يوم القيامة. والعرش وين فيه؟ ها وكان عرشه على الماء. إذن كان العرش قبل القلم، وقد اختلف العلماء أيهما قبل العرش ولا القلم، والقول الصحيح أن العرش مخلوق قبل القلم، ولله مخلوقات أخرى لا نعلم أعيانها لكننا نؤمن بها إجمالا أنه الخلاق لما يريد والفعال، لم يعطل في زمن من الأزمنة عن خلقه ولا عن رزقه ولا عن تدبيره ولا تصريفه لمملكته عز وجل. هذا الذي ندين الله عز وجل به. حد عنده سؤال ثاني؟ طيب عدم سؤالكم يدل على أحد أمرين، يا أنكم فاهمين مرة يعني مرة مقطعين الفهم، ولا أنكم الله المستعان. أيهما إن شاء الله أطمئن عليها؟ أطمئن عليها؟ أطمئن على المسألة؟ إذن الله عز وجل ما زال بصفاته قديما قبل خلقه، لم يزدد بكونهم شيئا، كلامه واضح. ما زال بصفاته، ما قال ما زال وصفاته، قال ما زال بصفاته قديما قبل خلقه، لم يزدد، يرد على الجهمية، لم يزدد بكونهم شيئا لم يكن قبلهم من صفته، كما يقوله المبتدع أنه لم يستطع أن يتكلم إلا بعد أن تكلم، لم يستطع أن يخلق إلا بعد أن خلق. لا والله أعلى وأعلم، صلى الله عليه وسلم. تابع بقية هذه المادة من خلال المادة التالية.